الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، في سورة الشمس. فألهمها أي النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فألهمها فجورها وتقواها، نفس الإنسان. فظاهر الآية فألهمها فجورها وتقواها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل الفجور والتقوى في نفس الإنسان. الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل ويركز في نفس الإنسان فجور والتقوى، لذلك قال فألهمها فجورها وتقواها. إذن ظاهرها واضح، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل في قلوب الناس الإيمان أو الفجور، يجعل في قلوبهم الطاعة أو المعصية. الله تعالى هو الذي يقذف ذلك في قلوبهم. إذن فهذا ظاهره، ظاهر الآية موافق لما يقرره الجبرية من أن الإنسان مجبور على خلق أفعاله، وأن طاعته وعصيانه كل ذلك إنما هو بجعل الله تعالى ذلك له في قلبه، ولا اختيار ولا قدرة ولا إرادة له على فعل شيء من ذلك. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن الإنسان هو الذي يختار بنفسه الهدى أو يختار الشقاوة. الإنسان بنفسه هو الذي له الإرادة والقدرة والمشيئة في اختيار طريق الخير أو في اختيار طريق الشر، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم، بينا لهم الطريق، هديناهم أرشدناهم ودللناهم على الطريق، فاستحبوا العمى على الهدى. إذن قوله استحبوا أسند الله تعالى الاختيار إليهم، هم الذين قدموا العمى على الهدى. وقال تعالى عنهم أيضا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. جعلوا الهدى ثمنا وجعلوا الضلالة مثمنا. إذن فاشتروا وابتاعوا الضلالة بالهدى، زهدوا في الهدى وقدموا الضلالة. الشاهد قوله اشتروا الضلالة بالهدى، ظاهره أنهم فعلوا ذلك باختيارهم، لأنه أسند الفعل إليهم. ونحو ذلك من الآيات كثير. إذا المقصود أن ظاهر الآية التي في سورة الشمس أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل في قلب الإنسان الخير أو الشر، الفجور أو الطاعة، وأن العبد لا مدخل له في ذلك، فهو مجبور. وظاهر هذه الآيات وغيرها من الآيات أن العبد له اختيار ومشيئة في اختيار الخير أو الشر. ووجه الجمع بين ذلك سبق في مواضع أن المؤلف رحمه الله يعيد بتفصيله في هذا الموضع، لأنه سبقت لنا آيات بهذا المعنى في مواضع متعددة، والمؤلف رحمه الله وعد أنه سيفصل الكلام عليها فيما يأتي إن شاء الله. وقد تكلمنا هناك على الإرادة الكونية والإرادة القدرية فيما مضى الشرعية، وذكر أنه سيأتي الكلام على ذلك هنا. الجواب عن هذا أن يعلم أولا أن الناس انقسموا في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الجبرية. الجبرية قالوا ليس للعبد مشيئة ولا اختيار ولا إرادة، وإنما أفعاله كحركات الأشجار، حركاته كلها كحركات المرتعش الاضطرارية، فلا توجد حركة اختيارية للعبد. إذن فنفوا مشيئة العبد وإرادته وقدرته، وجعلوا المشيئة لله تعالى وحده. القسم الثاني من الناس هم القدرية، وهم نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم. هؤلاء القدرية طرف نقيض للجبرية، حيث قالوا إن العبد هو الذي يخلق أفعاله بنفسه، هو الذي يقدر ويشاء ويريد ويختار، ولا مدخل لمشيئة الله تعالى وإرادته في اختيار العبد، فله مشيئة وإرادة مستقلة عن مشيئة الله تعالى. إذن فجعلوا العبد مستقلا بخلق أفعاله، وجعلوا أفعال الشر كلها إلى العباد، ولا ينسبونها لله تعالى، بل ولا يجعلون الله تعالى خالقا لها. إذن الجبرية قالوا كل ما يوجد في الكون هو من خلق الله تعالى، وهو من إرادة الله تعالى ومشيئته، ولا مدخل للعبد في شيء من ذلك. والقدرية ضد هؤلاء قالوا كل ما يفعله العبد فهو بمشيئته وإرادته، والله تعالى لا يخلق أفعاله. وأهل السنة والجماعة وهم القسم الثالث من الناس توسطوا بين أولئك وهؤلاء، فجعلوا للعبد مشيئة اختيارا يختار به، ومشيئة وإرادة يختار به ما يفعله من الأعمال سواء كانت خيرا أو شرا. ولكن كل ذلك، يعني أن العبد وأفعاله اختياره وإرادته، كل ذلك لا يخرج عن مشيئة الله تعالى، تابع لمشيئة الله عز وجل. إذن توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، فلم يجعلوا شيئا خارجا عن إرادة الله تعالى، فكانوا موافقين للجبرية في الصورة، ولم يجعلوا العبد لا علاقة له بالأفعال، بل جعلوا له اختيارا ومشيئة يخلق بهما فعله، فوافقوا في الصورة القدرية، فتوسطوا بين الطائفتين. إذن قالوا العبد له قدرة وله إرادة وله مشيئة، يستطيع بهذه الإرادة والمشيئة التي منحه الله تعالى وأعطاه الله تعالى إياها، يستطيع بذلك أن يفعل الخير أو الشر، ولكن تلك الإرادة والمشيئة التي للعبد لا تخرج عن مشيئة الله تعالى. فهو وإن اختار، وإن قدم شيئا على شيء، أو فعل شيئا ولم يفعل شيئا آخر، فإن ذلك كله لا يخرج عن إرادة الله. بمعنى لو لم يشأ الله تعالى أن يفعل الخير لما فعله، ولو لم يشأ الله أن يفعل الشر لما فعله. هذا المقصود، أن فعله تابع لمشيئة الله. فإذا اختار العبد الطاعة وفعلها، فلولا مشيئة الله تعالى وإذنه لما تمكن من فعلها، وكذلك في الشر. إذن فله اختيار وله إرادة ومشيئة، بها يختار ما يريد أن يفعل، ولكن اختياره تابع لمشيئة الله تعالى، لا يخرج شيء عن ملك الله، لا يكون في ملك الله إلا ما يريد. لماذا قال أهل السنة هذا؟ فرارا من أن يكون في ملك الله ما لا يريد. لأنه لو قيل إن له اختيارا ومشيئة وإرادة مستقلة يخلق بها أفعاله وليست تابعة لمشيئة الله، فمعناه أن الله تعالى لم يشأ حصول ذلك فحصل، أن الله تعالى لم يريد حصول المعصية منه فحصلت بقدرته. إذن فغلبت إرادته إرادة الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، غلبت مشيئته مشيئة الله، الله لم يشأ حصول ذلك فحصل، كما في الخصة الآتية معنا إن شاء الله تعالى، قصة الأعرابي مع عمرو بن عبيد. جاء أعرابي إلى عمرو بن عبيد فقال له إن ناقتي أو إن حمارتي قد سرقت، فسل الله تعالى أن يردها علي. فرفع ذلك القدري المعتزلي وهو عمرو بن عبيد يده إلى السماء وقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته أو حمارته فردها عليه. فقال الأعرابي يا هذا كف عني دعاءك، هذا أعرابي يعني يتكلم بفطرتي، هذا المراد يتكلم بفطرة، قال له كف عني دعاءك الخبيث، لا أريد منك هذا الدعاء، إذا ضلت تلفت ولم يشأ الله تعالى ذلك فلعل، إذا سرقت ولم يشأ الله تعالى أن تسرق فلعله يريد أن ترد فلا ترد. وش واضح كلام؟ بمعنى إذا كانت سرقتها خارجة عن إرادة الله تعالى فكذلك قد يشاء الله ردها ولا ترد. مفهوم الكلام؟ لماذا قال القدري ذلك؟ لأن السرقة فعل خبيث، لأن السرقة شر معصية، فهو أراد بذلك أن ينزه الله، هذا زعمهم، زعم سائر أهل البدع تنزيه الله تعالى. واضح الكلام؟ فإياكم أن تغتروا بنيتهم، نحن لا نتكلم على نياتي وعلى مقصد المبتدعة، فكل المبتدعة لا شك أنهم أرادوا خيرا وأنهم قصدوا خيرا. المعتزلة القدرية القائلون بهذا الكلام ما الذي أرادوا؟ تنزيه الله تعالى عن خلق الشر، تنزيه الله تعالى عن إيجاد المعاصي. إذا لاحظ هذا الرجل انطلاقا من عقيدته المركوزة في قلبه قال إنها سرقت ولم تريد ذلك، لم تريد أن تسرق، لم تريد سرقتها. لماذا؟ لأن السرقة معصية، ويقصد بذلك أن الله تعالى لم يخلق الشر، لم يريده، لأنهم لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فيظنون أنه لو أراد ذلك لكان مما يحبه، ونقول لهم لا، أراده كونا ولم يريده شرعا. فالشاهد انطلاقا من ذلك قال هذا، لم تريد أن تسرق. لماذا؟ لأن السرقة معصية. فوقع في محظور أعظم من هذا التنزيه الذي أراد، هو أراد التنزيه، فوقع في محظور أعظم، وهو أن مشيئة العبد غلبت مشيئة الله تعالى. إذا لم يريد الله تعالى سرقتها فسرقت، فغلبت مشيئة العبد مشيئة الله تعالى. فإذا الأعرابي تفطن لهذا بفطرته، قال لي إذا لم يشاء أن تسرق وسرقت فلعله يشاء ردها ولا ترد. بمعنى إذا جاز أن يوجد في ملك الله ما لا يريد، فإنه يجوز مرة أخرى أن يوجد في ملك الله ما لا يريد. جاز أن يحصل في ملك الله تعالى السرقة ولا يريدها، فيمكن أن يشاء الله تعالى ردها ولا ترد. فلذلك قال دع عني دعاءك الخبيث، كفه عني. إذن عقيدة أهل السنة في هذا الباب واضحة وظاهرة، العبد له قدرة وله مشيئة يستطيع بها اختيار أفعاله، ليست أفعال العبد كحركات الأشجار، ليست حركات العبد كحركة المرتعش. لاحظوا كاين بعض الأفعال اضطرارية وكاين الأفعال الاختيارية. الأفعال الاضطرارية كحركة المرتعش، كتعرفوا المرتعش هذه تسمى أفعال اضطرارية لا مدخل للعبد فيها، واضح كلام. أما اختيار الخير والشر، فعل الطاعة والمعصية، فكل ذلك تحت قدرة العبد واختياره، واضح؟ لا، الأفعال الاضطرارية فهذه لا كلام عليها. إذن فإذا كانت تحت اختياره ومشيئته فهو الذي يفعلها، ولكن هل فعله لها إذا فعل الطاعة أو فعل المعصية، هل ذلك الفعل منه خارج عن إرادة الله، خارج عن مشيئة الله؟ لا. العبد نفسه، أنت أيها العبد، أنت نفسك تحت قدرة الله وإرادته. فإذا كنت أنت الذي هو مصدر أفعالك، أنت هو المصدر ديال الأفعال ديالك، أنت تحت مشيئة الله، فلا شك أن أفعالك الصادرة والناتجة عنك من باب أولى. هذا المقصود، والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمالكم، خلقكم وما معطوف على قول على الكاف في خلقكم، خلقكم وخلق ما تعملون سبحانه وتعالى. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فبينه بأوضح بيان. وما تشاءون شيئا، حذف المفعول به للتعميم، خيرا أو شرا، إلا أن يشاء الله رب العالمين، واضح الكلام. إذن فحينئذ لا تعارض بين الآيات، فكيف يجاب؟ فألهمها فجورها وتقواها، أي أنه سبحانه وتعالى أراد ذلك كونا، أراد ذلك سبحانه وتعالى شرعا، ألهمها فجورها وتقواها، أراد الله تعالى ذلك شرعا، أراد الله تعالى شرعا أن يوجد الخير وأن لا يوجد الشر، أن توجد الطاعة وأن لا توجد المعصية. ولكن هذه الإرادة الشرعية لا تستلزم الوقوع، فقد يقع الشيء كونا وقدرا وهو لا يحبه سبحانه وتعالى شرعا، فلا إشكال حينئذ. واضح؟ وسيذكر المؤلف رحمه الله القصة المعروفة المشهورة، قصة عبد الجبار المعتزلي مع أبي إسحاق الإسفرايني، وهي قصة معروفة مشهورة، مناظرة التي كانت بين القاضي عبد الجبار المعتزلي القدري وبين أبي إسحاق الإسفرايني السني. فعبد الجبار المعتزلي كان مع أبي إسحاق الإسفرايني، فأراد أن يعرض به، أن يرد عليه، فقال عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. ماذا يريد بذلك؟ يقصد بهذا الكلام أن ما يوجد من المعاصي، أن ما يوجد من الشر لا يريده الله تعالى، لم يخلقه الله عز وجل، واضح؟ إذن ففي عقيدة القدرية فيها تشبه بالمجوس، عقيدة القدرية فيها شبه بالمجوس، بل عقيدة القدرية كما قال بعض أهل العلم شر من عقيدة المجوس، شر من عقيدة المجوس، لأن المجوس جعلوا مع الله تعالى خارقين، الظلمة والنور، فالظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير. أما هؤلاء فقد جعلوا خالقين مع الله تعالى. كل عبد من العباد يخلق أفعاله، إذن بقى شيء خالق واحد، كل عبد فهو خالق مع الله تعالى. فلذا عبد الجبار لما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء يقصد أن الفاحشة وأن المناكر الموجودة لا ليست من خلق الله سبحانه وتعالى. فقال له أبو إسحاق كلمة حق أريد بها باطل، خلي هذا الكلام حق أريد به باطل، لأنك تقصد أن ما يوجد من المعاصي ليس من خلق الله سبحانه وتعالى. ثم قال أبو إسحاق، ثم قال سبحان من لا يقع، أبو إسحاق من اللي قال لي كلمة حق رد عليه بمثل ما قال، قال سبحان من لا يقع في ملكه ما لا يريد، سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يريد. وفي ذلك أيضا ماذا يقصد؟ أن المعاصي بمشيئة الله تعالى وإرادته وهي من خلقه، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد سبحانه وتعالى. فقال عبد الجبار أتراه يخلقه ويعاقبني عليه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يخلق الشر ويعاقبني على الشر، أتراه يخلقه ويعاقبني عليه. فثم قال بعد ذلك، ثم قال له أبو إسحاق ردا عليه أتراك تفعله جبرا عليه، أأنت الرب وهو العبد؟ واضح قال. إذن عبد الجبار يقول أتراه يخلقه ويعاقبني عليه، الله سبحانه وتعالى خلق الشر خلق المعاصي ومع ذلك يعاقبني عليها. فقال له أبو إسحاق ردا عليه أتراك تفعله جبرا عليه، أأنت الرب وهو العبد؟ بمعنى أن صدور المعصية من العاصي هل وقعت جبرا على الله تعالى؟ بمعنى لم يشأ الله تعالى أن تقع ووقعت؟ إذا وقع شرب الخمر أو الزنا من عاصي من العصاة، أترى أنها فعلت جبرا على الله؟ فمناش معنى جبرا على الله؟ بمعنى أن الله لم يشأها كما تزعم ومع ذلك وقعت. أأنت الرب وهو العبد؟ بمعنى إذا وقعت جبرا عليه إذن فأنت هو الرب وهو العبد، لأنه يقع شيء في ملكه جبرا عليه، إذن لم تبقى له صفة الربوبية. ثم قال له عبد الجبار أرأيت إن دعاني إلى الهدى ثم قضى علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ دعاني إلى الهدى ثم حكم علي بالنار، وش من الكلام؟ أتراه أحسن إلي أم أساء؟ فقال أبو إسحاق إن كان الذي منعك، إن كان الذي منعك منه ملك، إن كان ملكا لك، إن كان الذي منعك منه ملكا لك فقد أساء، وإن كان ملكا له فإن منحك ففضل وإن منعك فعدل. فبهت الرجل وقال الناس والله ما لهذا جواب، وش واضح الكلام؟ قال له إن كان الذي منعك منه ملكا لك، وده واضح عقلا، إن كان الذي منعك منه ملكا لك فقد أساء، وإن كان له سبحانه وتعالى فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل، لأن الكل ملك لله تعالى، فإن أعطاك شي حاجة تفضل منه، واضح؟ وإن منعك فهذا عدل منه سبحانه وتعالى، يتصرف في خلقه وفي ملكه كيف يشاء. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها يدل على أن الله هو الذي يجعل الفجور والتقوى في القلب، وقد جاءت آية تدل على فجور العبد وتقواه باختياره ومشيئته، كقوله تعالى وقد جاءت آيات تدل على فجور العبد وتقواه باختياره، على أن فجور العبد وتقواه باختياره ومشيئته، كقوله تعالى فاستحبوا العمى على الهدى، وقوله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى ونحو ذلك. وهذه المسألة هي التي ضل فيها القدرية والجبرية. أما القدرية فضلوا بالتفريط حيث زعموا أن العبد يخلق عمل نفسه استقلالا من غير تأثير لقدرة الله فيه. وأما الجبرية فضلوا بالإفراط حيث زعموا أن العبد لا عمل له أصلا حتى يؤاخذ به. وأما أهل السنة والجماعة فلم يفرطوا ولم يفرطوا، فأثبتوا للعبد أفعالا اختيارية، ومن الضروري عند جميع العقلاء أن الحركة الارتعاشية ليست كالحركة الارتعاشية همزة وصل أن الحركة الارتعاشية ليست كالحركة الاختيارية الله. وأثبتوا أن الله خالق كل شيء، فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته، وتأثير قدرة العبد لا يكون إلا بمشيئة الله تعالى، فالعبد وجميع أفعاله بمشيئة الله تعالى، مع أن العبد يفعل اختيارا بالقدرة والإرادة اللتين خلقهما الله فيه فعلا اختيارا يثاب عليه اختياريا يفعل فعلا مفعول مطلق، مع أن العبد يفعل فعلا اختياريا يثاب عليه ويعاقب فعلا اختياريا يثاب عليه ويعاقب. ولو فرضنا أن جبريا ناظر سنيا فقال الجبري حجتي لربي أن أقول إني لست مستقلا بعمل وإني لابد أن لست أدك تصحيف عندكم لست نعم بدونية وأني لابد أن تنفذ في مشيئته وإرادته أن تنفذ في مشيئته نعم مشيئته وإرادته على وفق العلم الأزلي، فأنا مجبور، فكيف يعاقبني على أمر لا قدرة لي أني أحيد عنه؟ فإن لا قدرة لي أن أحيد عنه أن أحيد مضارع لا قدرة لي أن أحيد عنه. فإن السني يقول له كل الأسباب التي أعطاها للمهتدين أعطاها لك، جعل لك سمعا سمعا تسمع به، وبصرا تبصر به، وعقلا تعقل به، وأرسل لك رسولا وجعل لك رسولا وأرسل لك رسولا وجعل لك اختيارا اختياريا وقدرة اختيارا شوف مزيان وجعل لك اختيارا وقدرة، ولم يبق بعد ذلك إلا التوفيق، وهو ملكه المحض، إن أعطاه ففضل، وإن منعه فعدل، كما أشار له تعالى بقوله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني أن ملكه للتوفيق حجة بالغة على الخلق، فمن أعطيه ففضل ومن منعه فعدل. ولما تناظر أبو إسحاق الإسفرائيني مع عبد الجبراني بضم الياء الإسفرائيني ولا الإسفرائيني لغة الشاهد ضم الياء النسب نعت الإسفرائيني. ولما تناظر أبو إسحاق الإسفرائيني مع عبد الجبار المعتزلي قال عبد الجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء، وقصده أن المعاصي كالسرقة والزنا بمشيئة العبد دون مشيئة الله، لأن الله أعلى وأجل من أن يشاء القبائح في زعمهم. فقال أبو إسحاق كلمة حق أريد بها باطل، ثم قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء. فقال عبد الجبار أتراه يخلقه ويعاقبني عليه؟ فقال أبو إسحاق أتراه يفعله جبرا عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟ فقال عبد الجبار أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردى أتراه أحسن إلي أم أساء؟ فقال أبو إسحاق إن كان الذي منعك منه ملكا لك فقد أساء، وإن كان له فإن أعطاك ففضل، وإن منعك فعدل. فبهت عبد الجبار وقال الحاضرون والله ما لهذا جواب. وجاء أعرابي إلى عمر بن عبيد عمرو بن عبيد وقال له ادع الله لي أن يرد علي حمارة سرقت مني. فقال اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها فرددها عليه. فقال له الأعرابي يا هذا كف عني دعاءك الخبيث، إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يردها ولا ترد فقد يريد ردها ولا ترد. وقد رفع الله إشكال هذه المسألة بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة، وصرح بأنه لا مشيئة للعبد إلا بمشيئة الله جل وعلا، فكل شيء صادر عن قدرته ومشيئته جل وعلا. وقوله قل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وأما على قول من فسر الآية الكريمة بأن معنى فألهمها فجورها وتقواها أنه بين لها طريق الخير طريق الخير وطريق الشر، فلا إشكال في الآية، وبهذا المعنى فسرها جماعة من العلماء، والعلم عند الله تعالى. نعم، لأنها حينئذ تكون بالمعنى العام، ألهمها يعني بين لها طريق الخير وطريق الشر، وهذا لا إشكال فيه، كقول تعالى وهديناه النجدين. قال تعالى في سورة الليل إن علينا للهدى، ظاهر الآية إن علينا للهدى يعني أن الله سبحانه وتعالى التزم بنفسه، التزم على نفسه بأن يهدي الخلق جميعا. إن الهدى علينا خبر مقدم، وللهدى اسم إن مؤخر. إن الهدى علينا يعني أمر حتم وأمر لازم علينا أن نهدي الناس، واضح؟ إذن ظاهر الآية التزام الله سبحانه وتعالى على نفسه، ألزم نفسه والتزم على نفسه بأن يهدي الخلق جميعا. إن الهدى علينا، إن هداية الناس أمر حتم علينا، مع أنه جاء في آيات ما يدل على أن بعض الناس لم يهدى، على ما يدل على عدم هداية بعض الناس، مع أن الله تعالى يقول إن علينا للهدى وهي عامة. ومن الآيات التي دلت على أن بعض الناس لم يهتدي قول الله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين في آيات، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، ونحو ذلك من الآيات التي دلت على هذا المعنى. إذن دلت بعض الآيات على أن بعض الناس لم يهتدي، على أن بعض الناس لم يجعل الله تعالى في قلبه الهداية. وفي هذه الآية العامة إن علينا للهدى أي هداية جميع الخلق. والجواب عن ذلك أن الهدى المثبتة هي الهدى العامة، والهدى المنفية هدى خاصة، وقد سبقت الإشارة إلى هذا فيما مضى. الهداية نوعان، هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة هي هداية الدلالة والإرشاد، والهداية الخاصة هداية التوفيق. إذن فالهداية المنفية هي الهداية الخاصة، والمثبتة الهداية العامة. الهدى المنفي في قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين، كيف يهدي الله قوما كفروا، إيش من هدى هذه؟ الهدى الخاص بمعنى التوفيق. والهدى المثبت في الآيات هو بمعنى، هو بالمعنى العام. وقد تقرر في الأصول وفي المنطق أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، يعني نفي هداية التوفيق لا يستلزم نفي هداية الدلالة والإرشاد، لأن نفي الدلالة أعم من نفي التوفيق، فإذا نفي التوفيق بقيت الدلالة. إذن فأولئك الكفار وأولئك الفساق والظالمون هدوا هداية الدلالة ولم يهدوا هداية التوفيق، ولا إشكال، واضح؟ إذن الهدى المنفية في الآيات هي الهدى بالمعنى الأخص، والمثبتة بالمعنى الأعم، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم كما تقرر في المنطق. مفهوم؟ زيد. قوله تعالى إن علينا للهدى يدل على أن الله التزم على نفسه الهدى للخلق، مع أنه جاءت آية كثيرة تدل على عدم هداه لبعض الناس، كقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقوله والله لا يهدي القوم الظالمين، وقوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد الآية، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب هو ما تقدم من أن الهدى يستعمل في القرآن خاصا وعاما، فالمثبت العام والمنفي الخاص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. وأما على قول من قال إن معنى الآية أن الطريق الذي يدل علينا وعلى طاعتنا هو الهدى للضلال، وقول من قال إن معنى الآية أن من سلك طريق الهدى وصل إلى الله، فلا إشكال في الآية أصلا. نعم، على هذين التفسيرين وعلى هذين القولين لا يحتاج للجواب، لأن معنى قوله تعالى حينئذ إن علينا للهدى أي للضلال، يعني إن طريقنا الذي يدل علينا هو طريق الهداية لا طريق الضلال. وكذلك على قول من فسرها من المفسرين بأن المعنى إن علينا للهدى، يعني أن من سلك طريقنا الذي هو طريق الهدى لا يضل، فلا إشكال ولا تعارض حينئذ بين الآيات. قال تعالى ووجدك ضالا فهدى. ظاهر هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا قبل البعثة، لأنه قال وجدك ضالا، وضالا اسم فاعل مشتق من الضلال. إذن فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان ضالا، كان متصفا بالضلال، مع أنه جاءت في آيات متعددة، جاء في آيات متعددة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن كذلك، بل كان عليه الصلاة والسلام على الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان على الفطرة، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، ما هوده ولا نصره ولا مجسه أحد من الناس، بل كان عليه الصلاة والسلام على الفطرة، والفطرة هي دين الإسلام. ومما يدل على ذلك قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ما يدل على أنه كان على الفطرة، فلم يكن عليه الصلاة والسلام ضالا. ومما يوضح هذا ما جاء في السيرة في حديث بدء نزول الوحي، أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، كان عليه الصلاة والسلام يتعبد يتفرغ للعبادة الليالي ذوات العدد، وذلك قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، قبل أن ينزل عليه الوحي. فكيف يجاب عن قوله تعالى وجدك ضالا؟ الجواب عن ذلك أن معنى قوله تعالى ضالا أي غافلا عن ما تعلمه من الشريعة ومن الأسرار ومن العلوم التي تتعلق بربك سبحانه وتعالى وبشريعة ربك جل وعلا. إذا المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عالما بهذا الطريق، لم يكن عالما بشريعة ربه سبحانه وتعالى، لم يكن عالما بما تتضمنه وتشتمل عليه هذه الشريعة من الأسرار ومن الدقائق والنكت والخفايا، فالله سبحانه وتعالى بين له وعلمه ما لم يكن يعلمه، هذا هو المعنى ولا إشكال حينئذ. واضح كلام؟ إذن ما معنى قوله وجدك ضالا؟ أي وجدك غافلا عن العلم، لم تكن عالما بهذه الأمور التي علمتها الآن. ولا شك أنه كان كذلك عليه الصلاة والسلام، فولو كان على الفطرة هو عليه الصلاة والسلام وكان على الحق لم يكن عالما بكثير من الأمور التي تتعلق بربه سبحانه وتعالى، التي تتعلق بأسمائه وصفاته، التي تتعلق بالبعث والنشور، كل تلك التفاصيل لم يكن عالما بها، ولكن بعد البعثة وبعد نزول الوحي عليه علمه الله تعالى ما لم يكن يعلم، كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن معنى وجدك ضالا أي غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع والأسرار، ما تعلمه الآن من الشرائع لم تكن تعلمه، وإنما تعلمته بعد إنزال الوحي عليك وبعد بعثتك، هذا المعنى. نعم. قال قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا قبل الوحي، مع أن قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فطر على هذا الدين الحنيف، ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ولم ينصراه ولم يمجساه، بل لم يزل باقين على الفطرة حتى بعثه الله رسولا. ويدل لذلك ما ثبت من أن أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء، فذلك التعبد قبل نزول الوحي دليل على البقاء على الفطرة. والجواب أن معنى قوله ضالا فهدى أي غافل عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل، وإنما تعلم بالوحي، فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك. فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم. وهو الغفلة التي تكلم، فمعنى الضلال الذهاب عن العلم. ايش معنى هذا؟ يعني الغفلة، الغفلة عن العلم، ما كان عالما ثم حصل له العلم عليه الصلاة والسلام. نعم. ومنه بما بهذا المعنى قوله تعالى، قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ايش معنى أن تضل إحداهما؟ يعني أن تغفل إحداهما، ألا تكون عالمة أو أن تسهو فتذكر إحداهما الأخرى. إذن فليس المعنى أن تضل من الضلال، لا، المقصود الغفلة، بدليل قوله فتذكر إحداهما الأخرى، واضح. إذن المراد الغفلة. زيد. وقوله لا يضل ربي ولا ينسى، كذلك لا ينسى دليل على أن المراد الغفلة. زيد. وقوله تالله إنك لفي ضلالك القديم. نعم، قالوها لي يعقوب عليه السلام أبناؤه، إذن هذا دليل على أنهم لم يقصدوا بذلك الضلال، يعني لفي غفلتك، لفي جهلك، أو ما لم تكن تعلمه، ذهاب العلم عنك القديم. زيد. وقول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، معنى قوله أراها في الضلال تهيم يعني في الغفلة. ويدل لهذا قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان غافلا ولم يكن عالما هذه الآية، كي يقول لي الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن ففي تلك الحالة لما لم يكن عليه الصلاة والسلام يعلم الكتاب ولا الإيمان كان ضالا، بمعنى غافلا عن العلم. زيد. لأن المراد بالإيمان شرائع دين الإسلام. وقوله تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وقوله وعلمك ما لم تكن تعلم، وقوله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وقيل المراد بقوله ضالا ذهابه وهو صغير في شعاب مكة، وقيل ذهابه في سفره إلى الشام. والقول الأول هو الصحيح. القول الأول ما هو؟ غافلا عما تعلمه الآن من أسرار الشريعة، هذا هو الأصح. إذن قيل في تفسير الآية غير هذا المعنى الذي ذكرنا، قيل أن المراد بقوله ضالا أي لما كان عليه الصلاة والسلام صغيرا تائها في شعاب مكة، وقيل إن المقصود لما ذهب عليه الصلاة والسلام في سفر التجارة إلى الشام. والقول الأول هو أن معنى ضالا أي غافلا عن العلم، لم تكن عالما ثم حصل لك العلم، هذا هو الأصح من الأقوال، والله أعلم. قال تعالى وهذا البلد الأمين، وقال في الآية الأخرى لا أقسم بهذا البلد. إذن في سورة البلد يقول الله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وفي سورة التين يقسم به يقول وهذا البلد الأمين، فكيف يجمع بين ذلك؟ رسل. نعم. أول. نعم صيلة. ثانيا. ثالثا. ثالث الحنفي. ثالث. نعم. نعم. إذن مكرر تاني وتل شيء واحد، ما الفرق بينهما؟ نعم. نعم. وما الذي نفي؟ نافية. شنو تنفى؟ نفت ماذا؟ سعد المجيد. جواب أن إنشاء القسم يدل على تعظيم المقسم به، ولا هنا نافية لهذا الخبر الضمني الذي يتضمنه القسم، وهو لأن أقسم به هو في نفسه عظيم أقسم به الله. أحسنت. الرابع هو الأول سيلة. نعم هذا أسهل الأجوبة وتدل عليه قراءة قنبل لا أقسم. إذن اللام لام الابتداء، المعنى لا أقسم بهذا البلد، أشبعت حركتها كما أشبعت الحركات في اللغة العربية في كثير من الكلمات وقد تقدمت شواهدها. إذن أشبعت حركة الفتحة فصارت لا وأصلها لا أقسم. هذه أربعة أوجه سبقت وإذا سبق الكلام عليه. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. مقرر في البلاغة في فن المعاني سيأتي إن شاء الله أن المخاطبة أن البلاغة هي الإتيان بالكلام مطابقا لمقتضى حال المخاطب. يجب أن يكون كلام المتكلم مطابقا لحال لمقتضى حاله. فإن كان المخاطب خالي الذهن يوجه إليه الكلام غير مؤكد بشيء من المؤكدات لأنه خالي الذهن. وإن كان المخاطب شاكا مترددا فإنه يؤتى إليه بالكلام مؤكدا، وإن كان المخاطب منكرا فإنه يؤكد إليه الكلام بمؤكدات متعددة على حسب الإنكار. واضح؟ بمتأكدات 3 4 5 6 8 10 على حسب إنكاره. واضح؟ هنا المخاطب ليس مترددا ولا منكرا، ومع ذا أكد قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان بمؤكدات، بست مؤكدات. أولا بالقسم المتعدد، أربعة أقسام، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أربعة أقسام يعني من القسم، قسم وقسم أقسام أربعة. ثم اللام في لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقد الدالة أيضا على التأكيد، أكد بست مؤكدات، مع أن المشركين أنفسهم لا ينكرون أن الله تعالى هو الخالق لهم. هل الكفار والمشركون ينكرون أن الله خالقهم؟ أبدا لا ينكرون. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن فهم يقرون بالخلق. ولماذا أتي بهذه المؤكدات مع أن المخاطب لا ينكر الخلق؟ قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أربعة أقسام واللام وقد، إذن ست مؤكدات. هذا مخالف لما تقرر في البلاغة. واضح كلام؟ الجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن المقر المخاطب المقر غير المنكر إذا ظهرت عليه بعض العلامات والأمارات التي تدل على الإنكار يوجه إليه الكلام مؤكدا. واضح الجواب هذا؟ أن المخاطب المقر إذا ظهرت عليه أمارات تدل على أنه منكر فإنه يوجه إليه الكلام مؤكدا. كيف ذلك هنا؟ هؤلاء الكفار والمشركون يقرون بأن الله خالقهم، ولكن البعث غدا يوم القيامة مترددون فيه ولا لا؟ بعضهم ينكره وبعضهم شاك ومتردد فيه. لاحظ إنكارهم للبعث أمارة وعلامة على أنهم لا يؤمنون بالخلق، لأنهم لو آمنوا بالخلق حقا للزمهم الإيمان بالبعث. لماذا؟ لأن البعث أهون وأيسر على الله من الخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الإعادة مرة ثانية أهون على الله، أهون من الخلق أول مرة. فإذا كانوا حقا بمعنى كنقول لهم هذه قرينة تدل على أنكم لا تثبتون ولا تؤمنون بالخلق أول مرة، لو كنتم تقرون بذلك حقا لآمنتم بالبعث، لأن البعث أيسر على الله تعالى من الخلق. واضح الكلام؟ إذن في الشاهد هذه أمارة وعلامة تدل على ماذا؟ على أنهم كالمنكرين للخلق. فلذا لما وجدت الأمارة والعلامة التي تدل على إنكارهم نزلوا منزلة المنكرين، فقال لهم الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهم كلام؟ إذن لماذا نزلوا منزلة المنكرين مع أنهم يقرون؟ لأنهم أنكروا البعث، والبعث الإيمان بالبعث مترتب على الإيمان بالخلق، فإنكارهم للبعث أمارة على أنهم لا يؤمنون بالخلق أول مرة، فنزلوا منزلة المنكرين مع أنهم يعترفون، فأتي بالكلام مؤكدا كأنهم منكرون. واضح؟ ومن أمثلة هذا في كلام العرب قول الشاعر جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح. جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح. شوف لاحظ الشاعر كيقول كيقول جاء شقيق عارضا رمحه، هذا الرجل شقيق عالم بأن بني عمه فيهم رماح، عالم بأن هؤلاء الناس عندهم الرماح، كيعرف أن عندهم الرماح، ومع ذلك لما أتاهم لما جاء إليهم جاء عارضا رمحه، لم يأتي موجها إليهم برمحه. هذه قرينة، لما أتى عارضا رمحه ولم يأتي موجها إليهم رماحه وسهامه، هذه قرينة تدل على أنه لا يعلم أن فيهم رماح مع أنه عالم بذلك. فنزله الشاعر منزلة من لا يعلم ذلك. اش قال له؟ إن، شوف أتى بالتوكيد، إن بني عمك فيهم رماح. إذن علاش ما قالش له بنو عمك فيهم رماح بلا توكيد؟ علاش جاب له التوكيد؟ لأنه بفعله بهذه الأمر والعلامة كأنه لا يعلم أن فيهم رماحا، مع أنه عالم. هذا المخاطب راه عارف، ولاد عمه عارف واش عندهم الرماح ولا ما عندهمش، واش واضح الكلام؟ ومع ذلك أكد له الكلام. لماذا؟ مع أنه مقر لا منكر، لأن حاله دلت على أنه منكر. هذه أمارة وعلامة، لما جاء عارضا رمحه فهذه أمارة وعلامة على أنه منكر، فقال له إن بني عمك فيهم رماح. إذن فهو أسلوب عربي لا إشكال فيه، وهو إذن كيف يجاب؟ يجاب بأن المقر إذا ظهرت عليه بعض أمارات وعلامات الإنكار ينزل منزلة المنكر ولو كان مقرا. واضح الوجه هذا؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في الجواب أن قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان، هذا التأكيد إنما هو تأكيد لما بعده، لهذه الجملة وما بعدها، وهي قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين هي النار على الأصح من أقوال المفسرين. ثم رددناه أسفل سافلين أي النار، ومعلوم أن الكفار لا يؤمنون بالنار. الكفار ولو آمنوا بأن الله هو الخالق فإنهم لا يؤمنون بالنار، يكذبون بها، بدليل قوله تعالى، بدليل قوله تعالى في القرآن هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هذه يوم القيامة إذا رأوها عين اليقين أو إذا دخلوها حق اليقين، كيقول لهم الله تعالى هذه النار التي كنتم بها تكذبون. إذن في ذلك دليل على ماذا؟ على أنهم كانوا يكذبون بها في الدنيا. إذن فإذا تقرر أن الكفار يكذبون بالنار في الدنيا فقد أكد لهم هذا المعنى، ثم رددناه أسفل سافلين الذي هو النار. فكأنه قال والله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، مفهوم؟ إذن فالتأكيد هنا منصب على ماذا؟ على خلق الإنسان أو على أنهم سيردون إلى أسفل سافلين؟ النفي منصب على الثاني لأن الكفار منكرون له. واضح كلام؟ نعم. قال قوله تعالى وهذا البلد الأمين، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد. قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه الآية الكريمة توهم أن الإنسان ينكر أن ربه خلقه، لما تقرر في فن المعاني من أن خالي الذهن من التردد والإنكار لا يؤكد له الكلام، ويسمى ذلك ابتدائيا، والمتردد يحسن التوكيد له بمؤكد واحد. والمتردد يحسن، نعم، يحسن التوكيد له بمؤكد واحد ويسمى طلبيا، والمنكر يجب التوكيد له بحسب إنكاره ويسمى إنكاريا. والله تعالى في هذه الآية أكد، وهذا كله ذكره في الأخبري رحمه الله في الجوهري. المتردد يوجه إليه الكلام مؤكدا، والمنكر على حسب الإنكار بحسب الإنكار، كقوله إن إليكم مرسلون فزاد بعد ما اقتضاه المنكر. زيد. والله تعالى في هذه الآية أكد إخباره بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم بأربعة أقسام، وباللام وبقد. أقسام هذا جمع واش؟ جمع قسمين أو قسم؟ جمع قسم. أقسام جمع قسم. زيد. فهي ست تأكيدات، وهذا التوكيد يوهم أن الإنسان منكر لأن ربه خلقه. وقد جاءت آية أخرى صريحة في أن الكفار يقرون بأن الله هو خالقهم، وهي قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والجواب من وجهين: الأول هو ما حرره علماء البلاغة من أن المقر إذا ظهرت عليه أمارة الإنكار جعل كالمنكر فأكد له الخبر، كقول حجل بن نضلة: جاء شقيق عارضا رمحه إنا بني عمك فيهم رماح. فشقيق لا ينكر أن في بني عمه رمحا، ولكن مجيئه. نعم زيد. فشقيق لا ينكر أن في بني عمه رمحا، ولكن مجيئه رماحا رماحا. فشقيق لا ينكر أن في بني عمه رماحا، ولكن مجيئه عارض رمحه، أي جاعلا عرضه وجهتهم من غير التفات، جاعلا عرضه جهتهم من غير التفات أمارة. نعم. جاعلا عرضه جهتهم من غير التفات أمارة على أنه يعتقد أنه لا رمح فيهم، فأكد له الخبر. فإذا حققت ذلك فعلم أن الكافر لما أنكروا البعث. شوف مزيان السواخ، تكثر من هذا تكثر منه. شوف مزيان. أن الكفار لما أنكروا البعث ظهرت عليهم أمارة إنكار الإيجاد الأول، لأن من أقر بالأول لزمه الإقرار بالثاني، لأن الإعادة أيسر من البدء، فأكد لهم الإيجاد الأول. ويوضح هذا أن الله بين أنه المقصود بقوله فما يكذبك بعد بالدين، أي ما يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالبعث والجزاء بعد علمك أن الله أوجدك أولا. فمن أوجدك أولا قادر على أن يجيدك ثانيا، كما قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقال: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال: وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده، الآية، وقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. والآيات بمثل هذا كثيرة. ولذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي إيجاده الأول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. فقد نسي إيجاده الأول بقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. وبقوله: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. واضح في آيات كثيرة الله تعالى يقرر أمر البعث بالتنبيه على خلق الإنسان أول مرة، كي قرر الله تعالى للكفار المنكرين لأمر البعث بالتنبيه على أنه خلقهم أول مرة، فينبههم بذلك على أنه سيبعثهم كما خلقهم سبحانه وتعالى أول مرة من لا شيء، كما أوجدهم تعالى أول مرة من العدم، فهو قادر ومن باب أولى على أن يبعثهم مرة أخرى بعد وجودهم. واضح؟ لأن إيجاد الشيء من العدم أصعب، إيجاد الشيء من العدم أصعب من إعادته مرة أخرى بعد وجوده، وجد ويعاد مرة أخرى بعد وجوده. فلذا يلزم من آمن بالخلق أن يؤمن بالبعث. كل واحد كي آمن بالخلق واجب عليه يؤمن بالبعث. وإذا الله تعالى كان يحتج عليهم بهذا، يستدل عليهم ويفحمهم بهذا، إذا كان الله قد خلقكم وتقرون بذلك فلا شك أنه سبحانه سيبعثكم. زيد. وقال البعض معنى فما يكذبك: فمن يقدر على تكذيبك يا نبي الله بالثواب والعقاب بعدما تبين له أننا خلقنا الإنسان على ما وصفنا، وهو في دلالته على ما ذكرناك الأول، يعني كالوجه الأول اللي هو ما يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالجزاء بالبعث والجزاء، يعني مآل التفسير واحد. زين. فظهرت النكتة في جعل الابتدائي كالإنكاري. نعم. الوجه الثاني أن القسم شامل لقوله: ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى النار، وهم لا يصدقون بالنار بدليل قوله تعالى: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وهذا الوجه في معنى قوله أسفل سافلين أصح من القول بأن معناه الهرم الرد إلى أرض العمر لكون قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أظهر في الأول من الثاني. يعني هذه قرينة تدل على أن المراد النار وليس المراد أنه يرد إلى أرض العمر، المراد النار. زيد. وإذا كان القسم شاملا للإنكاري فلا إشكال لأن التوكيد منصب على ذلك الإنكاري والعلم عند الله تعالى. واضح الكلام زيدي؟ إذن ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يجاب عما ذكرنا من الإيراد بجوابين. الأول أنه لما ظهرت عليهم علامة وأمارة إنكار الخلق لأنهم لم يؤمنوا بالبعث نزلوا منزلة المنكرين فخوطبوا بتلك المؤكدات. والجواب الثاني أن التأكيدات الست منصبة على ما ذكر قبل من أنهم سيردون إلى النار وهم لا يؤمنون بها كما ذكر الله تعالى عنهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. قال تعالى ناصية كاذبة خاطئة. الله تعالى أسند هنا الكفر إلى الناصية، قال ناصية كاذبة خاطئة. والناصية كما هو معلوم هي مقدمة الرأس، هذه مقدمة الرأس تسمى ناصية. إذن الله تعالى أسند الكذبة وأسند الخطأ إلى الناصية، واضح الكلام، التي هي مقدم الرأس، مع أنه جاء في آيات ما يدل على أن الذي يوصف بالكذب ويوصف بما تبع الكذب بفروع الكذب هو الإنسان نفسه لا ناصيته. قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، مش نواصيهم، هل نواصيهم أو هم أنفسهم؟ هم أنفسهم لا نواصيهم فقط. إذن فكيف يجاب عن قوله ناصية كاذبة إسناد الكذب إلى الناصية؟ يجاب عنه أن هذا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، هذا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل. ومثل هذا قول الله تعالى، وهو أسلوب من أساليب العرب في الكلام، مثله مثل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب، فالمراد أبو لهب نفسه مش غير يداه، تبت يدا أبي لهب، يداه هي التي تبت أو هو نفسه، فهو من باب إطلاق البعض وإرادة الكل. ومنه قول الله جل وعلا قول الله تعالى بما قدمت أيديكم، ذلك بما قدمت أيديكم يعني بما قدمتم أنفسكم، واضح، سواء بأيديكم أو أو بأرجلكم أو بأعينكم أو بآذانكم، فالمراد بما قدمتم لا بما قدمت أيديكم فقط، واضح. إذن هذا من يسمى من باب إطلاق البعض وإرادة الكل. وعند من يثبت المجاز يسمي هذا مجازا مرسلا على مذهب من يثبت المجاز. المؤلف رحمه الله لم يعبر بالمجاز لأنه ينكر المجاز أصلا، وإنما يقول هو أسلوب عربي أن العرب تطلق البعض وتريد الكل، فهذا الأسلوب العربي الذي هو إطلاق البعض وإرادة الكل استعمله القرآن في مواضع متعددة، وليس هذا من لا يسميه هو مجازا. وعلى مذهب من يقول بالمجاز يقول هذا مجاز مرسل علاقته البعضية، العلاقة المجاز المرسل هنا البعضية، أطلق البعض وأريد الكل. إذا الجواب عن قوله تعالى ناصية كاذبة إسناد الكذب إلى الناصية بماذا يجاب؟ بأن المراد هم أنفسهم كاذبون، بدليل قوله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأنه عبر بالناصية التي هي مقدم الرأس وأريدوهم أنفسهم. فهم؟ نعم. قال قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، أسند الكذب في هذه الآية الكريمة إلى ناصية هذا الكافر وهي مقدم الرأس، مع أنه أسنده في آيات كثيرة إلى غير ناصية كقوله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. والجواب ظاهر، وهو أنه هنا أطلق الناصية وأراد صاحبها على عادة العرب في إطلاق البعض وإرادة الكل. ما قالش هو مجاز، قال لك على عادة العرب، يعني هو أسلوب عربي. زين. وهو كثير في كلام العرب وفي القرآن، فمن أمثلته في القرآن هذه الآية الكريمة وقوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، يعني أبا لهب، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم يعني بما قدمتم، ومن ذلك تسمية العرب الرقيبة عينا، يعني ومن هذا من ذلك يعني من إطلاق البعض وإرادة الكل تسمية العرب الرقيبة عينا، الجاسوس يسمون الجاسوس عينا، يقولون أرسل الأمير أو أرسل الملك عيونه في المدينة، أرسل عيونه إلى فلان، يعني جواسيسة، أو أرسل إلى فلان عينا، أرسل إلى قبيز كذا وكذا عينا، يريدون بذلك الرقيب كما عبر المؤلف رحمه الله. إذن فقولهم أرسل عينا من باب ماذا؟ من باب إطلاق البعض وإرادة الكل. هل أرسل عينه فقط وحده؟ مراد أرسل الشخص الذي له عينان، ولكن لما كان عمل الرقيب مبنيا على العين، وش ممكن الرقيب يكون أعمى؟ الجاسوس هل يمكن أن يكون أعمى؟ لا، فعمله يعني مبني على الرؤية، فلذا كانوا يطلقون عليه عينا لأنها هي التي تقوم بعمله الذي يعمله، ودم بإطلاق البعض وإرادة الكل. قال تعالى في الآية ناصية كاذبة خاطئة، وهذا في معرض الدم يا جزيدي، لأنه يتكلم على أهل النار على الكفار، فذكر الله تعالى لما وصفهم ذكر الله تعالى هذا الوصف، قال خاطئة. ونحن مقرر عندنا أن الخطأ مغتفر، قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. إذن ظاهر الآية وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وظاهر قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أن الخطأ مغفور وأنه متجاوز عنه. وهنا ذكر الخطأ وأريد به الذم، إذن فدل على أنه غير مغفور. والجواب عن ذلك أن رحمك الله، والجواب عن ذلك أنه فرق في اللغة العربية بين الخاطئ والمخطئ، يوجد فرق كبير بينهما، بين الخاطئ والمخطئ. الخاطئ اسم فاعل من خطئ، يقال خطئ الرجل يخطأ خطأ فهو خاطئ، اسم فاعل من خطئ. أما مخطئ فهو اسم فاعل من أخطأ، وهو الذي ذكر في الآيتين وليس عليكم جناح فيما أخطأتم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، اسم فاعله مخطئ، وفرق بينهما. فالخاطئ هو الذي صدر منه الفعل عمدا وقصدا، والمخطئ هو الذي صدر منه الفعل من غير قصد ولا عمد. إذن فالجواب حينئذ أنه لا تعارض بين الآية، لأن معنى قوله تعالى إن وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به يعني فيما صدر عنكم بدون قصد ولا تعمد، وكذلك في قوله ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يعني فيما صدر عنا بدون قصد. أما الخاطئ فإنه هو الذي يصدر منه الفعل، ولذلك الله تعالى قال عن الخاطئ الذي يقع في الخطئ أو الخطيئة. إذا الخاطئ شكون؟ هو مرتكب الخطيئة أو مرتكب الخطئ، والخطيئة والخطئ ذنب، هما الذنب، الخطيئة الذنب والخطئ الذنب، لغتان فيه، والمراد بذلك ما يقع عن عمد وقصد. قال تعالى فبما خطيئاتهم أغرقوا، خطيئاتهم جمع خطيئة، وكذلك الخطأ، قال تعالى عن الكفار إن قتلهم كان خطأ كبيرا. إذن الخطأ والخطأ ذنب، وهو الذي يصدر من الخاطئ، واضح الكلام. وأما المخطئ اسم فاعل من أخطأ فهذا لا يؤاخذ، وهو المراد بالآية. ولذلك متى وجدتم في القرآن خاطئ تجدونه في معرض الدم، أما مخطئ أو أخطأ فلا تجدونه في معرض الذم، بل هو مغفور له. قال تعالى عن في سورة يوسف واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، مش من المخطئين، إنك كنت من الخاطئين، يعني أنها فعلت ذلك قصدا، فعلت عمدا، لذلك قال إنك كنت من الخاطئين. أما لو كانت مخطئة لما احتاجت إلى الاستغفار والتوبة، لأن ذلك معفو عنهم. فهم كلام؟ هذا الفرق. قال خاطئة. ولذلك هذا من الخطأ في التعبير، أن يعبر المتكلم في وقتنا هذا عن المخطئ بالخاطئ، يقول فلان خاطئ في هذه المسألة. لا، الأسلم في العبارة أن يقال فلان مخطئ في هذه المسألة، فلان أخطأ، نقولوش خاطئ، لا، أخطأ في المسألة وهو مخطئ لا خاطئ، لأن الخاطئ صدر منه ذلك عن عمد، وذلك الفعل ذنب لا طاعة. زيد. وقوله خاطئة لا يعرضه قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لأن الخاطئ هو فاعل الخطيئة أو الخطأ بكسر الخاء، وكلاهما الذنب، كما بينه قوله تعالى قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقوله إن قتلهم كان خطأ كبيرا، فالخاطئ المذنب عمدا، والمخطئ من صدر منه الفعل من غير قصد فهو معذور. قال تعالى في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، ظاهر الآية واضح أن الله تعالى أنزل القرآن في ليلة القدر التي هي ليلة من ليالي شهر رمضان. وفي سورة الدخان قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، واضح كلام. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان، قال المراد بها ليلة النصف من شعبان، وحينئذ تعارض بين الآيتين. ففي آية أن الله تعالى نزل القرآن في ليلة القدر وهي من شهر رمضان، وفي آية في ليلة مباركة وهي من شهر شعبان، فكيف يجمع بين؟ الجواب أن الليلة المباركة هي ليلة القدر ولا تعارض بين الآيتين، وأنها ليست هي ليلة نصف من شعبان كما ادعي، ذلك ضعيف يرده صريح القرآن. إذن لا تعارض بين الآيات، فالقرآن نزل ليلة القدر، وليلة القدر هي الليلة المباركة، فعبر مرة عنها بالوصف بأنها مباركة، وعبر مرة أخرى عنها بأنها ليلة القدر. وعليه فالآيتان معا المقصود بهما أن القرآن نزل في شهر رمضان، لأن الليلة المباركة هي ليلة القدر، وليلة القدر أو الليلة المباركة من شهر رمضان، فلا ينافي ذلك كله قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لماذا لا ينافيه؟ لأن الليلة المباركة هي ليلة القدر وهي من شهر رمضان. أما من قال إن المراد ليلة النصف فهو قول بعيد يرده ظاهر القرآن. نعم. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، لا تعارض بينه وبين قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، لأن الليلة المباركة هي ليلة القدر وهي من رمضان بنص القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فما يزعمه كثير من العلماء من أن الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان ترده هذه النصوص القرآنية، والعلم عند الله تعالى. والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.